ملخص كتاب التحرش الجنسي خطر يواجه طفلك من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة سميحة محمود غريب. ظاهرة مهمة وخطيرة على كل المستويات طرقت المجتمعات العربية بشدة في الآونة الأخيرة، ألا وهي ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال. يسلط هذا الكتاب الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي ويتناولها من كل الجوانب، بداية من التعريف بها باعتبارها جريمة اجتماعية وعرض أشكالها والأسباب التي تؤدي إليها والآثار المترتبة عليها، وكيف تحمي الأسرة أطفالها من هذا الخطر الذي يتعرضون له، وما طرق التعامل معه سواء من المنظور الديني أم النفسي. أولاً، معنى التحرش وأشكاله. التحرش لفظ دخيل على لغتنا لم يكن معروفاً فيها من قبل، وهو ترجمة للتعبير الإنجليزي sexual harassment. والتحرش يعرف بأنه هو أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر يتأذى به ولا يرغب فيه، ويحدث بين طفل وشخص بالغ مستخدما معه السيطرة والقوة. ويعد مفهوم التحرش أوسع في المعنى من مفهوم الاعتداء أو الاغتصاب، لأنه يقصد به معان عديدة وله صور وأشكال عدة، ومنها الاعتداء على الطفل أو لمس المناطق الحساسة لدى الطفل وإجباره على أعمال سيئة أو تعريضه للصور السيئة، كذلك إجبار الطفل على التلفظ بألفاظ فاضحة. كل هذه الأشياء تدخل تحت مسمى التحرش بالأطفال، والذي يعرف بالإنجليزية بيدوفيليا. أما الشخص المعتدي والمتحرش فيعرفه العلماء بأنه شخص يكبر الضحية بنحو 5 سنوات على الأقل، يكون له صلة قرابة أو ثقة بالطفل، أو ربما أحد معارفه والجيران يتعرض للطفل بالتهديد والتخويف أو بالإغراء بمال أو ألعاب، وهذا لا يدعو إلى نزع الثقة من الجميع، إنما يهدف إلى حماية الطفل مع التعقل والحذر في تركه بمفرده. وتعد ظاهرة التحرش بالطفل جريمة مستترة، ما يسبب عدم رصد إحصاءات دقيقة بسبب جهل الطفل بما يحدث معه أو التستر الأسري بسبب قرابة بين الطفل والمتحرش أو شعور الطفل والأهل بالخزي من الحديث عن مثل هذه التجارب الأليمة. ثانياً، أسباب حدوث جريمة التحرش بالأطفال. لظاهرة التحرش بالطفل أسباب عدة متنوعة ومختلفة، ومن أبرزها عدم اهتمام الأسرة وقلة عنايتها بتنشئة الأطفال على القيم الدينية والاجتماعية والمثل العليا، وعدم اتباعهم أساليب التربية الإسلامية وقلة الوازع الديني لدى الأطفال والأسر، كذلك عدم الفصل بين الذكور والإناث الأشقاء وتجاهل الأهل لحكمة الإسلام في التفريق بينهم في المضاجع. وكذلك من الأسباب الرئيسة الاختلاط غير المنضبط بين الذكور والإناث داخل العائلة، خصوصاً الأسر التي تعيش معاً في عائلة واحدة، كما أن تهون الأسر في حجاب البنات وعدم الاهتمام بلبس الملابس الساترة وتهونهم في اللبس غير المحتشم والقصير لأطفالهم بحجة أنهم صغار دون سن البلوغ يعد من أسباب ظاهرة التحرش، إضافة إلى غياب دور المدرسة التربوي والتقويمي والإرشادي وتراجع الاهتمام بالمقررات الدينية بصفة خاصة، كما أن فساد الأنظمة الرقابية داخل الأسرة وتوفير الأجهزة الإلكترونية دون رقابة وفحص وانفتاح الأطفال على القنوات التلفزيونية والمشاهد الإباحية على الشاشات التي لا تراعي الأدب والدين، كل هذا يؤدي دوراً كبيراً في حدوث هذه الظاهرة. وكذلك وجود صحبة السوء في المدرسة أو المجتمع قد تدفع الطفل إلى مثل هذا، مع الرضا إذا كان المتحرش من أصحابه. كذلك المراهق الذي قد تعرض للتحرش في طفولته قد يكرر هذا الفعل مع آخر بدافع الانتقام أو التعويض، كما يؤدي نقص توعية الأهل للطفل دوراً مهماً في المساعدة على انتشار ظاهرة التحرش. ثالثاً، الآثار الناتجة عن التحرش. تختلف أعراض التحرش بالطفل ما بين جسدية وتغيرات نفسية عنيفة تظهر في سلوكه، وقد يعاني بعضها وتظهر عليه فجأة. ومن الأعراض النفسية شعور الطفل بالدونية وإحساسه المؤلم بالذنب، لأنه يعتقد أنه بذلك يكون شريكاً للمتحرش في جريمته، إضافة إلى شعوره بخوف غير طبيعي تجاه شخص معين أو مكان معين، كما يعاني الأحلام والكوابيس المزعجة وربما الصراخ في أثناء النوم، ويرفض أن ينام في الظلام. كذلك الخوف من الفحص الطبي والانزعاج من وقت الاستحمام، ويطرأ عليه الانطواء والعزلة عن الأهل والأصدقاء على غير عادته. وربما أصبح سلوكه عدوانياً تجاه الأطفال والحيوانات، وأحدث ثورات من الغضب والانفعال دون مبررات، ويظهر عليه كثرة السرحان والشرود وتدني المستوى الدراسي واستخدامه المفاجئ لكلمات بذيئة تحمل مدلولات جنسية أو أسماء أعضاء الجسم، كما يحاول إخفاء بعض الإصابات التي تعرض لها ويختلق أسباباً غير واقعية لها. وتكون الأعراض السلوكية عادة في الأطفال الأكبر سناً، مثل محاولة التحرش بطفل آخر كنوع من الانتقام، وقد تصدر عنه سلوكيات تدمير الذات كأن يقوم بجرح نفسه والسلوك السلبي والانسحابي. أما الأعراض الجسدية الناتجة عن التحرش، فقد تظهر بعض العلامات تدل على تعرض الطفل أو الطفلة للتحرش، ومنها صعوبة الجلوس والمشي عند الطفل، ووجود دماء عند عملية الإخراج، وإصابات في مناطق الجسم أو ملابس ممزقة وملطخة من الداخل، والأمراض التناسلية قبل سن المراهقة. لكن وجود بعض هذه الأعراض منفردة ليست بالضرورة أن الطفل تعرض له، لكن لا ينبغي إهمالها أيضاً. رابعاً، الآثار النفسية الممتدة لعملية التحرش. إن آثار عملية التحرش بالطفل خطيرة وليست مؤقتة، بل قد تمتد إلى مرحلة ما بعد الطفولة، ويلخصها أطباء النفس في نقاط عدة، أهمها سيطرة الشعور بالذنب على الطفل واتهامه لنفسه بعدم المقاومة، وهذا الشعور قد يدمر حياته ويسبب له العديد من المشكلات النفسية المستقبلية ما لم يتخلص منه. ومن المحزن أن المجتمع أيضاً يساهم في تأصيل هذا الشعور لدى الطفل، حيث ينظر إلى الطفل أو الطفلة المعتدى عليه بأنه ارتكب فضيحة هو مسؤول عنها، ويطالبونه بالسكوت، فيفقد الثقة بنفسه وبالمجتمع وهو المعتدى عليه والمظلوم. ويؤكد أطباء النفس أن أي تحرش بالطفل قد يخلق له عاهة نفسية طوال حياته، كما قد يتولد لديه التوتر مع الجنس الآخر والعزوف عن الزواج عند الكبر، كما أنه في بعض الحالات قد يسلك سلوك الجاني نفسه، وكأنه ينتقم لنفسه مما حدث له في الصغر. أما المرأة التي حدث لها ذلك وهي طفلة، فينعكس على حياتها على نحو كبير، ويتمثل ذلك في الخوف من الرجال والرهبة والقلق دون أسباب واضحة بسبب تحريك المخاوف القديمة والذكريات الأليمة لديها. وبما أن مرحلة الطفولة مرحلة مبكرة للنمو النفسي للشخص، فأي اختلال فيها يسبب تعرض الطفل إلى الأمراض النفسية المختلفة. وهنا وجب على الأهل عدم إهمال رعاية الطفل النفسية حتى لا يعاني أشد المعاناة عند الكبر. خامساً، ماذا تفعل الأسرة في حال تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟ يجب على الأسرة أخذ الموضوع بجدية وإن كان مجرد محاولة، والتحدث مع الطفل بحنان وهدوء وحثه على الكلام وتصديقه فيما يقول دون صراخ أو تهديد، لأن الطفل لن يتحدث مرة أخرى. وقد يتكرر هذا الاعتداء معه لمرات ربما تقضي على حياته. وإذا ذكر الطفل اسم الشخص المتحرش به ينبغي تصديقه فيما يقول، خصوصا إذا ذكر اسم أحد الأقارب، لأن الطفل لا يكذب في هذه الحالة. ومن المهم جعل الطفل يعلم أن هذا الاعتداء ليس خطأه هو، ويجب على الوالدين أن يمنحانه المواساة والكثير من الحب، ويحذر الاستهزاء به ونعته بالضعيف والجبان، كما ينصح بعدم معرفة العائلة أو إخوته، لأن من سيعرف سيشهر به ويذيع أمره، ولا فائدة من إخبار الآخرين، لأن ذلك ربما يجلب له الشماتة في المستقبل والاستهزاء به. كما يجب إشعار الطفل بأنه شجاع وأنك فخور به لأنه أخبرك، وينصح بعدم الضغط عليه ليحكي ما حدث دفعة واحدة، لأن الطفل في هذه الحالة يمر بحالة يصير عقله فيها في حالة إغلاق، حيث يحبس كل ذكرياته ولا يستطيع أن يسترجعها إلا بمساعدة طبيب نفسي. كذلك يراعى عدم إثارة هذا الموضوع أمام الطفل بكثرة وتذكيره به، ومن الأفضل أن يتعامل معه شخص ثقة يتولى الإرشاد النفسي له في حال عدم تيسر الذهاب إلى المعالج النفسي، وهذا الشخص قد يكون والده أو والدته أو أحد الأشخاص الثقة ممن يتفهمون طبيعة هذه المشكلات والتعامل معها. سادساً، خطوات عملية العلاج. تقوم عملية العلاج على التفريغ النفسي، بمعنى أن يطمئن الطفل لمن يجلس معه سواء المعالج أو غيره، ويجعل الطفل يتحدث عن الحادثة ويعمل على سد الفراغات التي تكون في ذاكرته لجهله بمتعلقات التحرش، وبعد ذلك يضيف المعالج إلى معلومات الطفل ما يحدث في مثل هذه الحالات، ويعد الحديث أمراً ضرورياً لأنه أساس التفريغ النفسي. وبعد ذلك ينتقل المعالج إلى الحديث مع الطفل عن القيم الإنسانية مثل الصدق والأمانة وحسن الخلق والنبل، ولا بد من أن يثبت في ذهن الطفل أن معظم الناس هم أصحاب الصدق وحسن الخلق، ويخبره أن هذه الأشياء السيئة لا يقوم بها إلا الأشخاص السيئون، وأن أفعالهم هذه ضد القيم والدين، وليس كل الأشخاص مثلهم، ويعمل على بث ثقة في نفسه. وبعد أن يتجاوز الطفل هذه المرحلة يأتي دور الأسرة، فتحاول بناء علاقات للطفل مع أشخاص في عمر الشخص الذي تحرش به، ويجب أن يكون هذا الشخص من أصحاب الخلق والدين لكي يكتسب الطفل ثقة من جديد في الأشخاص، ويعلم أن ليس كل الناس أشراراً مثل ذلك المتحرش. ويجب على الأسرة بعد ذلك توعية الطفل بالطرق والإرشادات التي يجب أن يحمي بها نفسه، وكيف يتصرف في مثل هذه الأمور، وصرف تفكير الطفل بعد ذلك عن هذه الحادثة بأن توفر له بعض النشاطات المختلفة التي يمارسها، وإحاطته بالحب والحنان والاهتمام، كما يجب عليها عدم كتم هذه الجريمة دون معاقبة الجاني، لأن هذا يساعده على تكرار جريمته، كما أن معاقبته جزء من علاج نفسية الطفل. وبعد كل هذا، إذا لم يستطع الطفل تجاوز هذه الصدمة، وجب الذهاب إلى الطبيب النفسي. سابعاً، كيف تحمي طفلك من خطر التحرش؟ تقوم بعض الأسر بالعديد من المواقف الخاطئة التي يمكن أن تكون السبب في تعرض الأبناء للتحرش، ومنها توجيه الرقابة للفتاة على نحو خاص دون الولد، والسبب في ذلك أن الكثير من الآباء لا يدركون أن الولد قد يتعرض للتحرش والاعتداء مثل الفتاة، كذلك أن تحرص الأسرة على حماية الأطفال في الخارج دون الحماية في الداخل، لأنها لا تتوقع أن يكون أحد المتحرشين من ذوي القربة. كذلك السماح للبالغين من الأقارب والجيران والخدم بالانفراد بالطفل أو تركه معهم بعيداً عن نظر الوالدين. وهنا يجب على الأسرة منذ بداية مرحلة الطفولة العمل على تنمية جانب الانفتاح مع الطفل وتشجيعه على التحدث مع الأهل بحرية وصراحة عما يمر به من أحداث ومواقف يومية في البيت أو المدرسة أو غيرهما، فهذا يشجع الطفل على اللجوء إلى الأب والأم عندما يتعرض لمشكلة ما. كذلك يجب بناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء عن طريق إشعار الطفل بالأمان دون عقاب أو زجر. ولا بد أن تكون الأم مستودع أسرار طفلها، ويفضي الطفل بهمومه ومشكلاته إليها، وتعمل على إزالة الحواجز بينها وبينه. ومما يزيد من هذه الثقة أن يبث أحد الوالدين شيئاً من همومه ومشكلاته للطفل حتى يشعر بأهميته في الأسرة وتزداد ثقته بنفسه. ومن أهم التوجيهات لحماية الطفل من التحرش تعليمه الجراءة، وأن يقول كلمة الحق بصوت عال، وأن يقول لا ويرفض كل من يحاول أن يستغله. وتعلمه الأسرة أن جسده ملك له لا يحق لأحد لمسه، وإذا حدث ذلك يرفضه ويبلغ الأسرة عما يحدث. ثامناً، أسس إسلامية لحماية الطفل من التحرش. وضع الإسلام الأسس والوسائل لحماية الطفل من التحرش لصيانة الأنفس وحمايتها، ومن تلك التعاليم التي تخص الأبناء ويجب على الآباء والأمهات أخذها في الحسبان غرس تقوى الله في نفس الطفل، وتذكيره دائما بأن الله يراه في كل حال، وأن هناك ملائكة لا يفارقونه ويرونه ويسجلون كل ما يفعل، إضافة إلى تعليم الأبناء الآداب والأخلاق الإسلامية والحلال والحرام، وتعليمهم غض البصر وفوائده. فإذا عرض التلفاز مشاهد سيئة يقومون بتغيير المحطة، كذلك يراعى ألا تقوم الأم بتغيير ملابس الطفل أمام أي أحد أو ملابسها هي أمامه، كما يراعى ألا يستحم أكثر من طفل معا بحجة أنهم صغار، ويجب تعويض الطفل غلق الباب في أثناء قضاء الحاجة، كما تحاول أن تعلمهم مفهوم الخصوصية بما يتناسب مع أعمارهم. وكذلك تعليم الطفل آداب الاستئذان، وهي من الأسباب التي تتخذها الأسرة لحماية الأبناء داخل البيت من وقوع أعينهم على أمور خاصة. ويجب التفريق بين الأبناء الذكور والإناث في النوم تأدباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وختاماً، ينبغي تربية الأطفال على الحياء، فخلق الحياء الذي يغرس في الطفل يصونه عن الوقوع في الآثام ويمنعه عن فعل ما يستقبحه العقل ولا يقبله الذوق السليم. والحياء داخل الأسرة يغرس في نفس الأبناء حالة من الانضباط والتهذيب الاجتماعي.